لابد ان يصبر ويرضى ويثبت ويتوكل على الله، ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه خاصة، وانه قد باع والله اشترى، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعكم به، وذلك هو الفوز العظيم. والى الصلاة والبقية بعد صلاة العشاء ان شاء الله. اقم الصلاة. قبل ان نجيب عن الأسئلة في بعض المسائل أرجو ان نبينها فيما يتصل بما نسب الى الحجاج بن يوسف الثقفي بانه ضرب الكعبة بالمنجنيق، يعني هذا الكلام غير موثق عن بكر، لكن هل عن فلان عن فلان عن فلان وتتبعنا السند لكي نجد فعلا انه ضرب الكعبة بالمنجنيق؟ لكن الخبر المؤكد عندنا ان عبد الله بن الزبير قد اكمل بناء الكعبة. ليه؟ لان في كتاب التاريخ كان قد مال جدارها فهدم الجدار حتى وصل الى اساس سيدنا ابراهيم، وادخل فيها الحجر، حجر اسماعيل، وجعل لها بابين يدخل من احدهما ويخرج من الاخر، وأعاد بناء على مكان الصلة يريد أن يبنيها عليه من الشك، وذلك كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن عن طريق عائشة أم المؤمنين أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا فتان قومك بالكفر، إن قومك حديث عهد بالكفر، لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت فيهم النفقة، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولألصقت بابها بالأرض، فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا، واستمر امر مكر يد عبد الله بن الزبير حتى وصل الحجاج ابن يوسف الثقفي للطائف اخر عام 72، ثم نزل الى الحرم وحاصر ابن الزبير ومطلع جانب ذي الحجه، واستمر الحصار حتى 17 جمادى الاولى حيث قتل ابن الزبير رضي الله عنه، فتولى الحجاج امر مكر. انا عاوز اقول المهم ان ابن الزبير بنى الكعبه على اساس ابراهيم، يعني الشكل الموجود الان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى انه يدخل الحجر في بناء الكعبه، يعني الكعبه الان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الحديث الصحيح الوارد في صحيح انه اصلا الكعبه اللي هو الحجره دي كانت اصلا تمتد لتشمل الحجر، لكن في الجاهليه لما قصرت النخرقه ما عندهمش الا مال حلال ده يبنوا بيه، فطلقوا الحج وبانوا يدوبك اليه، فلذلك اللي بيصلي في الحج كانه صلى داخل الكعبه. طيب في حاجه، الحاجه الثانيه الرسول علمنا قال انه كان اصلا اساس ابراهيم مبني على اساس ان الكعبه كلها باب الناس تدخل منه في الجدار الشرقي وباب يخرج الناس منه من الجدار الغربي. عبد الله بن الزبير سمع ايه الحديث ده عن النبي عليه الصلاه والسلام، لما تولى امر مكه حد ينفذ على طول كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما نفذوش الجد، لولا ان اهلك قومك حديث عهد بكم لانا نزمت الكعبه وبنيتها على اساس ابراهيم ولم خلت الحج ولجعلت لها باب في جدار الشرقي يدخل منه الناس وباب في الجدار الغربي يخرج منه الناس. هذا كان وهذا ما فعله. فهل يا ترى طبعا في عبد الملك بن مروان هذا من البناء اللي عمله عبد الله حجاج بن يوسف الثقفي، هذا من البناء اللي عمله مين؟ عبد الله بن الزبير، واعاد بناءها على الشكل الذي ترونه الان. فهل ما نسب اليه انه ضرب الكعبه بالجنيه؟ يعني اختلط الخبر على الناس واعتبروا المهاجم ده نتيجه ضربه للكعب المنزلي، الله اعلم. وقال برضه يا شباب ايه، لما عندنا قضيه مش عارفين الخبر الصحيح فيها يجب ان نمسك. ليه بقى؟ احنا اتعلمنا امسك عليك هذا، انه انا لم اخذونا بما نقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سكنتك امك وهي كم الناس على افواههم في النار الا حصائد والسنتهم. مش عايزين بس ندافع ونقول بالحق وبالباطل، لا، اللي بيثبت عندنا بنقول. يعني في ناس قالوا ان فعلا الحجاج ضرب الكعبة بالمنزلين، في ناس ثاني ما جابوش فكر ان هو ضربها بالمنزلين، لكن من المؤكد ان ابن الزبير اعاد بناءها على اساس قواعد ابراهيم عليه السلام لما اذكر، وهي الان زي مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. هل القبر النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الى المسجد بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ ليه بقى؟ طيب لو النهارده فكر حد اللي يقول له خرجوا ماذا سيحدث؟ هتحدث فكر بسيط. لو رسول حذر قال كان حواسب ما قال رسول الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. في حواسب كان يمشي عليه ويوفق من وهو في اغماء في موت فمر اراضي موته يقول لعن الله اليهود اتخذوا قبور، لا تتخذوا قبر ايه؟ وسلم يعرف. اذا مسائل سلام. فاللي حصل بالظبط ان في مسائل يعني يخشى منها الفتن، فعشان كده بتكره. يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بين اظهرنا ما قبل ان يكون موقعه، وفي نفس الوقت كثير من اهل السنه والجماعه يرون فعلا هذا انه ما يجب ان يكون هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يقول لك بين قبري ومنبري لحديث موضوع، انما ما ليس بيتي ومنبري، لان الحياه تدخل في المواقف التي يموتون فيها، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا فيما يتصل بالسؤال فيما يتصل ما نسل إلى الحجاج بن يوسف فقط. وبعدين يا أخوانا احنا مش عاوزين نقف عند التفاصيل دي، تلك أمة قد خلت. احنا بنشوف عاوزين الحتة اللي فاتتة لذهن المسلم أن هذه هي مراحل الارتفاع والنمو ونشر دين الله وبلوغ الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها، والوقت أثناء الدولة غمر نور الله نور الإسلام الأرض كلها، وصل للصين وصل للهند وتركستان الشرقية والغربية والقوقاز وخراسان وإيران، وعبر إلى بلاد الأناضول والشمال الأفريقي، وعبر بعدها إلى أوروبا حتى وصل إلى طور بوازيه. يعني إذن القضية اللي دخلنا، هل هؤلاء السكان كانوا يقومون بفضل الله عليهم ولا لا؟ يسعون لإقامة لله ولا لا؟ نعم، كانوا يسعون لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين إقامة الدين وتطبيق الشرائع. نعم، كان يعني عطلوا الشرائع، لا، والوا عدوا لا، باعوا مقدسات الأمة لا، عطلوا طريقة لا، صاروا دعوة لا، قتلوا لا، استحلوا الفروج لا، استحلوا الأموال لا، استحلوا الربا لا. يبقى لابد احنا عاوزين نشوف السمت العام دون التفاصيل. لكن رغم هذا في مظالم زي مظلمه تعب سعيد بن جبير هذا الكلام، ومظلمه اخرى تعب قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه هذا الكلام، مقدم مصعب بن الزبير. لكن عاوز اقول في النهايه هذه فتن زي ما يقول علماء الاسلام، وحرق دماءنا من ان تراب به، ونحن يعني نعصم السنتنا من الخوف. يعني ما نقولش شوف حصل ازاي وازاي يحصل كذا وكذا، اخطاء وقعت في التاريخ في اختلاف، وبعدين هم امرهم موكول الى الله. لكن في النهايه يعني مع ما نسب الى بني اميه بالكلام، هل يستطيع احد ان يقول حد منهم عطل شريعه او عطل حدا او حصل طائفه شافيه او واه عدوا؟ عبد الملك بن مروان بيقولوا اضطر يدفع جيشين لحكام الروم لغايه ما تهدا الامور، لان بيجي الضغط شديد فعاوز يعمل نوع من الهدنه معهم، لكن سرعان ما اخذ زمام المبتره ولقنهم درسا لن ينسوه في حياتهم. انا عاوز اقول ان في النهايه دين الناس الذين يهاجمون الدوله الامويه، وجايين كمان جواب النهارده انه عبد العظيم رمضان يهاجم الدوله العباسيه. يقول نشر في الاهرام يوم السبت الموافق 1/3/97 بالنظر عن هارون الرشيد انه كان سفك دماء ككل من سبقه من الخلفاء العباسيين، ابتداء من العباس السفاح الى جعفر المنصور الى المهدي الى الهادي، وجميعهم كانوا من كافوا كل من خدموهم وساعدوا على يعني كفاء كل من خدموهم وساعدوا على قيام دولتهم، وتمسكوا ملكهم بالغدر والقتل ومصادرة الأملاك. وهذا الكلام كتبه عبد العظيم رمضان تعليقا على مسلسل هارون الرشيد الذي عرض في شهر رمضان المبارك. فما رأيكم في هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام كذب من أوله إلى آخره. وطبعا الكلام العظيم ارجعوا لكتاب هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه، بس لا يحضرني الآن ذكر المؤلف، لكن المرة الجاية هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يقيم الليل، وكان كثير الاتصال بالزهاد الصالحين. وهنعرض تاريخه، هنعرض تاريخه. هذا فيما تذكر أبو جعفر المنصور أيضا كان رجل على جانب من السقف، وكان يبحث عن الزهاد. أهم حاجة خلينا نشوف الأمور الرئيسية، هؤلاء الذين اتهموا عبد الظليل بن رمضان بالقتل والغزو، هل سمع ان احدا منهم عطل شريعه الله او النسبه على حكم الاسلام، او عطل حدا من حدود الله، او عطل الجهاد في سبيل الله، او باع القدس لاعداء الاسلام مثلا، او شاهد القدس تغتصب وتهول والامه لا تحرك السكينه؟ حصل ده في عهد جعفر جعفر، ولا في عهد عبد الله السفاح يزعمون، ولا في عهد هارون الرشيد او الهادي او المهدي؟ ده امرأة من عمورية استغاثت ومعتصمة فقال لبيك يا ابنة العم، وتحركت فيه المصر لانهم ارادوا تنصيره. نقفور فانتهم لما اراد ان يمتنع عن دفع الجزية كناية عن خضوعه للدولة الاسلامية ما يحاربهاش، فجاء الرد من هارون الرشيد يا خيلر الكذب. للسحابة تقول الرشيد امطري حتى تمطري فانه يأتيني خراج. دولة كانت سمعتم للدولة كانت مديونة على عهد بني العباس العباسورة، سمعتم للدولة كانت تتعامل بالربا، سمعتم مثلا على عهد العباسيين اللي بيتهموا عبد العظيم رمضان انهم عطلوا حتى لحدود الله، او استهانوا بالدماء، او استهانوا بالاعراض، او باعوا مثلا فلسطين، او سمحوا باحتلال الاجنبي لديار الاسلام، او كان قرار الدولة بايد اعداء الاسلام. يعني عجيب الناس بالذات اذا من كان ابيتهم الحجاره في الارض، يعني سبحان الله الناس بتهري نسيوا ما ينقص من قول الا لديه رقيب عجيب. حاجه عجيبه، ده الكلمه امانه، كلمه امانه، يعني ربنا علمنا واقيموا الشهاده لله فقول اللي عليك. فانا اذكر ان ابو جعفر ابا جعفر المنصور ومره راح لسفيان الثوري علشان يعرفه حد من علماء يكلمه، علماء ما يطرقوش أباب الحكام، حد يروح هناك عندهم، كانوا كل حمزين لا يطرقوا أباب الحكام زي خالد بن محمد وزي محمد بن الشافعي أبو حنيفة اللي رفض أن يتولى منصب القضاء وضرب على تقابل أن يتولى منصب القضاء. الإمام مالك كلهم كانوا حق لا يطرقون أباب الحكام، فمن هؤلاء يعني سفيان الثوري. فأبو جعفر المنصور يحكي قصة أنه لاحظ عن سفيان الثوري حتى وجده، فلما وجد قال يا سفيان لماذا تأتيه؟ لو جيت عندنا ليه؟ قال له هتعمل ايه؟ ما فيش مصلحة عندنا. قال له يعني تعبنا موعدنا فنستمع إليه. قلت لي أربعة أنا أسألك يا أبا جعفر، كم أنفقت في رحلتي بهذا العام؟ أنت عملت رحلة أنفقت فيها كام؟ فقال أبو جعفر لي أمناء وممكنة. أنا مش مسؤول بالحسابات، أنا راجل مسؤول خليفة المسلمين في الدولة الإسلامية، مسؤول في ناس مسؤولين عن الحسابات دي يصرف ينفق، وانا ما بخش المسائل دي ما بخش ليه بيه. فقال له سفيان الثوري ماذا ستقول بين يدي الله غدا حينما يقول لك كم انفقت في عدتك هذه في رحلتك هذه يا ابا جعفر؟ لقد سمعت ها وقرات ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في رحله من الرحلات سال الغلام في سنة من السنوات، راح عمر بن الخطاب من مكة من المدينة لمكة، اجتمع بالناس الأمراء والرعية اللي مظلمة، يبقى اجتماع اجتمع فيها الخليفة بأمراء الأمصار، يعني اجتمع عمر بن الخطاب بأمراء الأمصار في موسم الحج، يديهم التوجيهات وينصرفون الى حل بديل. كل الاسئله مهمه. فالعمر بن الخطاب مره راح عمل رحله للحج ورجع، وبعدين سال الغلام كم انفقنا في رحلتنا هذه يا غلام؟ فقال له 18 دينار. فقال له عمر بن الخطاب ويلك لقد اجحفنا ببيت مال المسلمين، رغم ان الرحله تستغرق 9 أيام من المدينه لمكه، ذهاب 9 أيام، ذهاب اياه 18 يوم. في الطريق لا استراحات لا ولا صواني دمات ولا اكل ولا حاجيه ولا حراس ولا حاجه. كان غلام هو اركب رايحين 9 أيام راح 9 أيام جاي، والاقامه بمكه قيل توصيف الحج، وده خليفه المسلمين. انت قصدت 18 دينار؟ سبحان الله، وزعلان قوي على النصارى. لقد اجحفنا ببيت مال المسلمين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام اللي بيقوله سفيان لابي عمرو، سمعت رسول الله يقول هك متخوص في مال الله ومال المسلمين له النار غدا. يا سلام، عمر تذكر الحديث ده اللي بيترخص في اموال المسلمين في 18 دينار له النار غدا. فما بالكم بقى الاقراص الملايين والبلايين، مصيبه كبيره. وما دي ربنا علينا السلام انها لا امانه وانها يوم القيامه لا خزي ولا دامه الا من اخذها بحقها. فطبعا هرمون الشريف ابو جعفر المنصور لما سمع عروس من عروس الايمان الله ما يرسل له النار غدا بكى. فواحد من الحاكيه قال لسفيان الثوري لقد اوجعت قلب امير المؤمنين كده، تعالى راجل تخليه يبكي. فنظر اليه سفيان المسكين فاسكت يا هذا، انما اهلك فرعون هامان وجنودهما. ليه؟ لانهم ما نصحوهوش، لانهم الحاشيه التي لا تنصح الحاكم وتزين له التصرف السيء ده مصيبتهم سودة. فقالوا انما اهلك فرعون الا هامان وجنودهما، فانت عايزين تضيعوا الخليفه زي ما ضيعتم هارون، زي ما ضيع هامان وجنوده فرعون. انا عاوز اقول يعني الواحد منهم كان هؤلاء يعني قمة في التواضع وحريصين على ان يكونوا موقفين عند حدود الله عز وجل. فكل عبد العظيم رمضان يقول هذا الكلام. السؤال اللي نساله، ما دليلك يا عبد العظيم رمضان؟ انا كنت نسال بقى لا دليل، لا تعرف كيف خلاص في قال القران عبد العظيم لا، ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد. الكلام ده يقطع ليه؟ فالمهم الشاهد ان شاء الله المرة القادمة نحضر مجموعة المراجع التي تحكي تاريخ هارون الرشيد من مصادر موثقة إن شاء الله. طيب نرجع بقى كل ما خلي بقى إيه الوقت الجبل إلى ونقف عند الوليد بن عبد الملك. لقى أسئلة كثيرة. السؤال الثاني هو الإفراج عن الإخوان المسلمين في سوريا والذي اتخذها النظام السوري مؤخرا، وليس ذلك دافع دفاعا عن الإسلام ولكن في رأي الشخص لتوحيد الصف ضد اليهود الجميل، وهو ما دفع إسرائيل إلى قبول التفاوض مع سوريا. فهل هذا الاستدلال يعتبر صحيح أم لا؟ نعم، هو طبعا الحاكم لما يحاول يجمع شمل الأمة ويعمل مصالحة بينه وبين السيارة الإسلامية يبقى خطوة على الطريق الصحيح. استدلالك في محل نعم وافتح يعني. وده فعلا النهارده لا اتصور اليهود كانوا ما كانوا يعملوا حساب احد في حرب فلسطين الا الشباب المجاهد الاخوان اللي خرجوا سنه 48 بقياده بعض الضباط في جيش مصر. من هنا كان اجتماعهم في سايد سفراء الدول الكبرى وضرب هذه الصحوه الاسلاميه والحركه الاسلاميه، ولكن الله غالب على امر من ذلك صحيح. ماشي، ما موقف اخونا موقف اخينا بقى موسى ابو مرزوق؟ هل ستعاند امريكا وتسامح بتهديدات حماس وتسلمه الى اسرائيل؟ ما بشوفش ان محدش يقدر يعرف الناس دول بيتصرفوا ازاي، لكن هو ربنا قال لا يرقبون في مؤمن سلا ولا ذما. لكن هو ابو مرزوق بين يدي الله لن يموت مجلس عمر ولا احد لن يستطيع ان يذهب. فاذا ربنا غنمه الشهاده خير وبركه، ربنا كفه من بين ايديهم خير وبركه. هتشغلوا ذهنكم الان من باب الواحد يسال عن نفسه اين هو؟ كيف ترى الخلاص من هذه الاحوال في الطريق العاجل في ضوء الاحداث الجاريه لنقطة صعب الحركة الإسلامية. حقيقة أنا يعني أنا مستفحش، ويعني رغم كل اللي بيحصل ده الحقيقة أنا يعني أقول أشهد بقى أنا سعيد به. لماذا؟ لأن كل ده من المبشرات على أن مجاك الأمة في طريقها الحق. وأنا أحيلكم إلى جريدة الشعب يوم الجمعة الماضي في مقالة لمفتي الشيشان، أريد تقرؤوها وتدرسوها. هو بيقول لي إحنا شعبنا عدد قليل جدا، لكن إحنا هدمنا روسيا القيصرية بسبب تمسكنا بالإسلام وعقيدتنا. إحنا نعمل دولين الشهادة بالإسلام، وأعلن تحديه للعالم كله. أنا في هدمنا تحدي، مش عاوزين يا مصر يا جهاد. فبيسأل واحد يعني إزاي عملت دلوقتي؟ قال خد رغم إن روسيا استخدمت كل الأسلحة المحرمة الدولية وغير الدولية، لكن إحنا قاومنا وجاهدنا حتى تحقق الأمر. قال لي يعني ممكن تبقى يعني قال لا يمكن، لا نسمح لانفسنا بانهم تابع ابدا لاي دوله، بل ان هذا سيساعد كل حركات التحرر الاسلامي في البلاد التي كانت واقعه تحت حكم الجوع على التحرر. وذكر امثله كيف ان ثلاث افراد عصانوا رجل دبابات في شارع 1500 ميل 1500 متر، كان في 144 دبابه وقف امامه ثلاثة من الشباب عطلوه ثلاثة ايام. وتحدث ايضا كيف ان 13,000 من ابناء الشيشان وقفوا في وجه 200,000 من يعني الحقيقة انا عاوز اقول لقراءه، انا عاوز اقول يعني ايه لا يخيفكم تجمعات حزب الاطلنطي والصهيونية العالمية وما يفعلونه بالصحوة الاسلامية، كل ده لم يزال حرص على ده هو طريق اصحاب الدعوة. ودي من المبشرات، استبدى يا أزمة تنفرج، وربنا شكرا ما يحفيكم عن الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أدبن منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك الدنيا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد الزلزال الشديد إيه اللي حصل؟ ورد الله الذي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكمان ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله على كل شيء قدير. وكمان واورثكم ارضهم وانزل الذين كفروا من اهل الكتاب من صياصيهم فريقا وخذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تأتون فريقا. وكمان واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. أنا فقط أقول كل ده من المبشرات ما كان إيه ما يعني مش أنا وفي نفس الوقت استحضر النية ولد للشهادة لأني لا أدري يدخل العدو يواخذنا بليل ولا لأن العدو شوفوا زمان الصحابة كان يقول إيه فإن عمر لما طرق بابه الصحابي كان يتناول معه مجالس العلم عليه وسلم فمرة بيخطب عليه يا عمر انزل فأول انزل هل جاء الروم قبل صوت يقول كنا نبيت في الحديد ونصبح في الحديد مستعدين للقاء العدو في اي لحظه. لكن ما بالنا نحن في استعدادنا وانتم شايفين حاجات يعني حاجات ربنا عشان كده واحد انا بيسالني فما كيف خلاص لا سبيل امامنا الا ان نسلخ طريق اصحاب الدعوه طريق محمد وصحبه ان تضم جهدك الى جهد اخوانك لان وحده الامه فريضه. أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وحدة الصف وحدة القيادة وحدة المنهج وحدة العقيدة. وأنت تسلك هذا الطريق لوقف هذا العدوان الواقع على أمتنا وتحرير مقدساتنا وإقامة الدين استحضر النية يا مصر يا جهاد أنت عاوزين إيه الدنيا دي وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندك تقول زي الولد الحارث ابن مالك الأنصاري لما قال له مثلا كيف أصبحت يا حارث؟ قالوا أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قالوا كل شيء حقيقة لا حقيقة إيماني. قالوا أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وكان أنظر إلى عرش ربي باردا كان أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. قالوا عرفت فلزم عرفت فلزم. هل الجنة كانت في ذهننا كبيرة أوي فإحنا بنسعى إليها بكل وسيلة نعمل زي عمير بن الحمام هل بيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل هذه الثمرات إنه لعمر طويل يرسل الثمرات وينتقل وينطلق القادم حتى يسلمه الله الجنة. لكن إحنا الحقيقة يعني الاخر هذا نفعل كذا واحنا ركننا الى الدنيا. وايه يعني الدنيا دي؟ لا مش شايفينها فتتحقق. وما الحياه الدنيا الا مقامه. معظم الاسئله اللي بيسال هل يهود الغوا خطبهم من النيل الى الفرات ام اجلوها لماذا؟ اسال فيها الطفل لا هم ما اجلوا وما رجعوا. خلي بالك انت الم تقلت مناك تقول سنه ثمانيه بل ما قلت 98 برضه قلت العدو وضع الخطب لتحقيق حلمهم من النيل الى الفرات سنه 97 98 وهم في مدريد سنه 91 حددوا 6 سنوات لتحقيق ما يسمى بالسلام العالمي. يعني السلام في عرفهم لا يتحقق الا ان تكون لجهود دوله من النيل الى الفرات والقدس عاصمه الان. فاذا عاوز اقول هذه خطتهم، هذه قراءه بفكر العدو. قالوا صوت طيب لما تقرا المقاله بتاعته اللي كتبها في التسعينات يقول الجوله السادسه باتت وشيكه وهي مباغته وفجائيه. شوف السادسه مباغته وفجائيه. وحامد ربيع حول 95 وجاروني في التسعينات وهوفمان اللي هو بتاع المسؤول الاعلامي الحزب الاطلنطي اللي اسلموا وشدوا عليه قال انهم يتامرون على الاسلام والتحالفات كذلك. وزي ما اخر اسئله اللي جايه لي توسيع حزب الاطلنطي هم بيوسعوا ليه وبيعملوا تحالفات ليه؟ انهم يعتبرون ان الاسلام عدوهم الاول. نمرة 2 انهم لن ينتظروا منك ابني يا اخوان عشان يتدخلوا. هم سيسعون لاشاعة الفتنة الطائفيه بين ابناء الامة الواحدة ضربات متبادلة بين النصارى والسنين. هذا نشر في العرب طيب الكلام ده قلناه. فالعدو يعني اذا حريص على انه يبدأ بتفتيت الجبهة الداخلية. انا عاوز اقول عشان الامة تبقى عليها صحية ان العدو قد يستدرجهم الى الفتن عشان الامه تضرب ببعضها. معنى هذا ايه؟ بعد كده الجو مهيئ. ابص الى حلف الاطلنطي يقول لك شكل قوات واوروبا شكلت قوات للتدخل بقى ايه؟ لتهدئه الجو ومنع اندلاع الحروب والحرص على السلام العالمي. طيب يا جماعه طب ليه ما حرصتوش على منع اوغندا موسيفيني والولد اللي على اريتريا اللي هو فرقي والولد الثالث على الحبش اللي هو ليه ما منع؟ لا لان المفروض دي القضيه بقى ومطلوب تمزيق السودان. عشان كده مثلا كل دي اسئله جايه لي يسالون عن السودان وعن سلاح افغانستان وتركيا والبانيا. فانا عاوز اقول العدو هو هو ما تغير اهدافه هي هي استراتيجيه وحاجات استراتيجيه معناها الخطه طويله المدى هي خطته. العدو خطته طويله المدى ان يضع يده على قلب العالم الاسلامي العالم العربي فيمزقه الى دويلات الطائفين ويضع يده على الثروات ويضع على الاموال. العقبه الوحيده التي تقف في وجه الصحوه الاسلاميه ولذلك هو شغال عليها بالتعاون مع كل قوى العالم التي تقرا الاسلام لكن تكون بطل. لكن عسى الابليس في الجنه يخادعون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويخفى الله الا ان يتم نوره. فانا عاوز اقول كل ده هذا واحد. لكن من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان السودان اللي من الكتاب حقق بعض الانتصارات واستعاد بعض المواقف. لكن زي ما انتم عارفين ان هذه مش معركه بتاعت يوم وليله. ده عدو حسن حلف الاطلنطي في حسن الصهيونيه العالميه حسنت اسرائيل لها قواعد عسكريه في اريتريا وفي اوغندا وفي اثيوبيا وفي البحر الاحمر مدخل المحن جزر فاطمة على الساحل الاريتري. يعني عاوز اقول العدو حسن القبائل الهوتو السوتسي اللي تقتل المسلمين عدد كبير بالتصفيه الجسديه عشان يسيطر اليهود على منابع المياه على كلمه في النهايه يقولون تستحلنا عبر سرعة السلام ولا نقفل احنا من وراء هذا النظر حاجة تعمل ايه؟ هلا المية فيها موجود يقول لك حدش يبنى على المية عن عن عن طريقها مصيبة. فانا عاوز اقول العدو له اهداف لن يتخلى عنها الا اذا شاء الله. حطوا في اعتبار ان ربنا قال ود ان يسخفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم السنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فيما يخص البانيا أنا بتصور صدقا لما قاله فوز طارق في كتابه عن الشيشان قال كده عن قبرص وألبانيا قال هيقرروا المأساة بتاعت الحسن مبارك في قبرص عشان القضاء على المسلمين الموجودين في قبرص وأيضا على كان يمزقوا ألبانيا جزء تاخده اليونان وجزء تاخده هذه هناك الأقليات الدجاجين بالأرثوذكسية والكاثوليكية دي المصيبة اللي بيسموهم المتمردين الان اللي بيدعمهم مين؟ بيدعمهم اليونان وتدعمهم روسيا والدول الخارجيه مش علشان حل مشاكل المانيا وتوحيدها، لا، على جنب تمزيق المانيا البانيا، علشان تفكيك البانيا والقضاء على الاسلام اللي ممكن يشكل صحوه اسلاميه في شبه جزيره البلقان. لذلك ربنا يستر الايام القادمه تحمل شرا فيما تصل بالمسلمين في البانيا. لكن من المسلمين؟ ماذا؟ مين له؟ له الله عز وجل. انا عاوز اقول خبره نفس الحكايه ما حدث في تركيا. انا تكلمت عن المره اللي فاتت، واعتقد ان ما شاء الله يعني اربكان يعني انسان واعي وعنده فهم وعنده يعني شركه سياسيه وراجل ما يفرط في دينه، فاطمئن ما تزهدش بينه وبين ان شاء الله. طيب واحد يسأل عن الكتب، والحقيقة أنا أنصح هذا الذي في مرجعين فيما يتصل بتاريخ الصحابة على جانب كبير من الأهمية، اللي هو كتاب جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ده أستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأستاذ الدكتور محمد السيد الوكيل، جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، مكتبة المجتمع، مكتبة المجتمع، عرفت انها فرع هنا، اعتقد هي المجتمع الكويتية، هل لها فرع او حد يبيع كتبها الله اعلم. والكتاب الثاني عصر الخلافة الراشدة، تأليف الاستاذ الدكتور اكرم ضياء العنب، ده من المحدثين بس، يعني استخدم منها اهل الحديث في تحقيق كل ما يتصل بعصر الخلفاء الراشدين، عشان قلت أهمية الكتابين. دكتور أكرم ضياء العنب عصر الخلافة الراشدة، واللي نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، حد يكون مسافر كده من المدينة المنورة، يقول احنا عاوزين نسخة من كتاب الدكتور أكرم ضياء العنب. الحقيقة هذا الكتاب أنا طبعاً قرأته، وهو كتاب يعني كامل جامع يغني عن كثير من الكتب الموجودة في الساحل. لم يستخدم كل منهج المحدثين في تحقيق الروايات التاريخية. بقي بعد ذلك سلسلة أخطاء يجب أن نصحح في التاريخ التي يعني قمنا على إعدادها. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. هي الحقيقة مجموعة كتب، منها اللي هو الجزئين خاص بتاريخ الدولة العثمانية، وجزء آخر خاص بالنص بين الخلافة العثمانية والاحتلال الانجليزي، وايضا الطريق الى بيت المقدس، وايضا كتاب تاريخ الامة الواحدة اللي هو تاريخ الامة المسلمة الواحدة، واعتقد في رسالة صغيرة اسمها بيت المقدس الاسلامي. بقي السؤال الاخير اللي انا يعني حقيقة اجاوبه وخلي الاسئلة مرة اخرى، وبيسأل عن الكتب وموقف العالم الاسلامي وغيره. طبعا في الموقف بتاع العالم الاسلامي كلنا نعرفه، الثوابت نسيتها الأمة، والدليل على ذلك ان اعداءنا يعلنون ان القدس عاصمه ابديه لهم، وانهم لن يتنازلوا، ووصل الامر من وزير العدل بهدد الحكومه الفلسطينيه، الحكومه ياسر عرفات وخالد ممكن يعتقلهم، مثل ما قلتكم جبتها نشر الاخبار الساعه الثالثه اول امبارح يعني تحديد كده. طبعا خرجت بيانات اخرى تقول لا ده الكلام ده تصريح غير مسؤول، لا، واحد يفرع تصريح مسؤول والثاني غير مسؤول، لكن هم يفهمون يبتلع لحكومه ايه اللي انتوا تفكروا ورئاسه ايه والكلام ده كله ايه. فلذلك انا عاوز اقول الان يعني والحاجه اللي تستخدم القلب، ما سمعته احدا على المنبر ولا في محاضرة عامة ولا ندوة ولا قصة حتى مؤتمر يقول أن القدس إسلامية وأن تحريرها فريضة لإخوان المسلمين وأنه لا يمكن التنازل عن كل واحد منهم. ما سمعت مليار ونصف على رأسها أنظمة تملك الجيوش وتملك العروش والقوات في البر والبحر والجو، كان نفسي اسمع تصريح يقول لك يا عالم يا اسلامي لقد تعلمنا في مدرسة الاسلام ان القدس اسلامي وتحريرها فريضة وان هذا لا يتحقق الا باحياء فريضة الجهاد. لكن للاسف ما سمعت شيئا من هذا الا الناس كده. معنى هذا ايه؟ نسينا القدس. طب هل سنسأل عن لها بيدي عز وجل؟ نعم سنسأل ونحن آثمون اذا قعدنا عن تحريرها. طب واحد يقول احنا فين عند الغيرة واليد كثيرة مش مسموح لنا بالجهاد. تملك يا اخانا ان تعلم ولدك تعلم زوجك تعمل ندوة في المسجد محاضرة في المدرسة محاضرة في الجامعة تحاسب بينك وبين هذا يبقى على الاقل تذكر دعوة تربية يا اخانا القدس اسلامية تحريرها فريضة في رقابك وتديله كتيب بيت المقدس الاسلامية كتاب صغير كده ما كتير عبارة عن حوار يجري بين الاب وابنائه عن ان القدس اسلامية وتحريرها فريضة. انا عاوز اقول نملك ان احنا يذكر بعضنا بعضا لانه ممكن نقضي والقدس في يدي اعدائنا تأتي الاجيال ما تنساش هذه الرسالة. يعني اذا زي ما حصل من الذي حضر القدس بعد الاحتلال الرومي؟ عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عليهم بداية المسلة. طيب معنى هذا عدد 700 سنة فمعنى هذا كل اللي مضى لم يعد أمضي من سنة 48 خرج الدولة اليهودية من سنة 48 14 48 يعني لم يمضي خرج من الزمان. ان شاء الله لا يأتي قبل التحرك بس لازم تكون القضية حية في أذهاننا. فأنا عاوز أقول طبعا إحنا تقصيرنا الجديد وإحنا الثوابت ضربت في حياتنا ونعتقد يعني رحمة الله عليك يا فوزي محمد طارق أحكي لكم قصة قالها لي وكان في درس في معهد التلفزيون وغيرها درس هناك في حاجة مضر معلومات درس حاجة إدارة أزمات. أنا والله يا أخي جمالي ليحسن القلب أردت إن أنا أطرح أزمة وأرى موقف العالم الإسلامي منه والرجل الآن في دار الحق بين الله وأرى موقف العالم الإسلامي منه حتى يتحرك أم لا. فطرح أزمة القدس وقلت إن أمريكا أن اليهود قد جهزوا أحجار الهيكل في أمريكا وجاهزة للنقل بالطائرات ومرقبة. فطرحت لو هجم المسجد الأقصى وأقام اليهود هيكلا على أنقاض ماذا سيفعل العالم الإسلامي؟ والله يا إخوان أشهد الله قال لي لم أجد ردا فعل تتناسب مع خطورة الحرب. لم يجد ردا فعل من العالم عمل بمنظومة نظام مسألة إدارة أزمات لو تهد المسجد الأقصى وقبلا هل سيتحرك العالم الإسلامي؟ قال فوزي قائل للأسف لم أجد ردا فعل تتناسب مع خطورة الأمر كالحديث. لكن رغم هذا أعطاني الأمل وقال آخر كلماته قال قبل أن يموت في 13 رمضان في اللي فات الأمين قال يا أخي جمال هناك صدام محتمل حول القدس ونزلها الوصية دي هنا في المسجد في شريط في محاضرة من المحاضرات. قال يا أخي جمال هناك صدام محتمل حول القدس ولن تستخدم فيه الأسلحة التقليدية اللي هي النووية والجسمية حتى تستخدم فيه الأسلحة التقليدية العادية. وقال في كلام أن مهمتنا يتحمل المسؤولية العظمى فيها في الدرجة الأولى العلماء. قال المسؤولية في رقاب العلماء وأن الناس لن يقتنعوا به إلا أن يكونوا صورة حية للإسلام وينطلقوا لقيادة صفوف هذه الأمة باتجاه بيت النصر. يعني يقول جراحاتنا كثيرة وتنزل بالذات في القدس احنا شايفين جراحاتنا تنزل في جنوب السودان وجراحاتنا تنزل في ألبانيا تنزل في قبرص في كل مكان الجراحات تنزل. لكن هذا يجب أن لا يعني يخلنا باليأس. لا ايه عن الجرح؟ الواحد لما يقلم في سبيل الله يوم القيامة يبقى الجرح لونه لون المسك ورائحة رائحة المسك واليوم يقول يا ربي أنا عاوز أرجع تاني ليه؟ علشان تقتل في سبيل الله مرة أخرى لعظم ما وجدنا من الأجر. فإحنا عاوزين نقول إيه؟ إحنا على رسالة والمعركة بين الحق والباطل مستمرة ولن تنتهي إلى أن يرث الله الأرض من عليها. السؤال الذي تطرح نفسه فيه أين أنت يا أخي المسلم من الواجبات؟ أين أنت من التكاليف؟ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أنت أصدقك أنتم إليكم.